في الأعالي. حقيقة من أول مراحل بناء الهيكل نقدر نلمح بعض الحاجات كده عشان نجاوب على السؤال ده في الآخر. دي الأخشاب اللي كانوا بيقطعوها من جبل لبنان، ده خشب الأرز. ميزة خشب الأرز إنه بيفرز مادة صمغية ما بتخليش الحشرات تقدر تقرب منه، فعشان كده خشب الأرز ما إيه؟ ما بيسوس، ما بيتاكلش، ما بيخوخش، فبيعيش فترات طويلة جدا. وزي ما انتوا شايفين الخشب الواحد يصل ارتفاعه ل 24 متر الشجرة الواحدة، وقطرها يصل الى 8 امتار، اشجار ضخمة جدا. خشب الارز ده عمل بيه السقف بتاع الهيكل. الاحجار اللي كانت بتقطع بهذه الضخامة وما كانش بيتسمع في مكان بناء الهيكل لصوت معول ولا نحت ولا طرق ولا اي شيء. يقطعوا الحجارة في الجبل بعيد ويجوا يرقموها وينقلوها ويرصصوها في الهيكل في مكان البناء، عشان الهيكل لازم يبنى بهدوء. بيت الله ما يبقاش فيه دوشة، بعكس التصرفات اللي احنا ساعات كتيرة بنعملها في بيت الله. بيت الله ده اللي لازم ينبغي انه يكون فيه هدوء حتى في مرحلة البناء. ما كانش يتسمع صوت دق شاكوش برغم من عظمة وتقل هذه الحجارة. تلاميذ في مرة خدوا المسيح وقعدوا يفرجوه عظمة الحجارة ده، هي يقولوا شايف الحجارة قد ايه؟ قال لهم لا يترك حجر على حجر إلا وينقض، لأن مش بسمك الحجارة لكن الخطية تهد كل هذه العظمة. ده الشكل وهم بيبنوا في البيت واحدة واحدة ازاي بيقدروا يرفعوا الحجارة بأحبال معينة وبطرق معينة، بتورينا ازاي كانوا بيشتغلوا في بناء هذا البيت. البيت اتبنى على جبل المريا، لاند مارك بتاعت اورشليم كلها. هنا بيرفعوا الحجارة وبيرصوها بترتيب، لان ما كانش بيشكلوا الحجارة في مكان البناء، لا بتتقطع بعيد وييجوا يدوبك يرصوا حجر فوق حجر. ده رسم كروكي للهيكل القدس وقدس الأقداس، ودي شايفين العمودين يكين وبوعز في مدخل الهيكل، والسلاسل اللي فوق دهيت فيها الرمانات بتاعتها. ادي العمودين، المبنى اللي في جوه خالص ده هو القدس وقدس الاقداس، بينما المساحات اللي بره دي هنا ده الحته دي اسمها الرواق، ودي اسمها الدار الخارجيه. ده مدخل الهيكل، ودي المرحبه النحاسيه قايمه على 12 طور، ثلاثة من كل اتجاه بساعتها الضخمة دهية. وتلاحظوا ان كان في سلالم كتيرة علشان يقدر يخش القدس، وده مسبح المحرقة يطلعوا له ايضا بسلالم بالضخامة بتاعته، ودي قرون المذبح الاربع حاجات اللي طالعه على السلام دهيت. كان كل سلمة يطلعوها يقولوا حاجة اسمها ترانيم المصاعد اللي احنا حاليا بنصليها في صلاة الغروب. مزامير بتاعت صلاة الغروب دي جزء من ترانيم المصاعد. كل ما يطلعوا سلمة يقولوا مزمور من المزامير. ده منظر اخر مكتمل للهيكل، العمودين اللي بره اللي هما يكين والعمود الثاني بوعز، وكل اللي حوالين الهيكل دي بقى دار الكهنة ورواق سليمان ودار الأمم ودار النساء. الأماكن دي للتخزين ولسكن الكهنة والسكن اللاويين اللي بيسبحوا، وفي رواق للملك، ده المكان المخصص للملك اللي يجي فيه للعبادة. وده اللي المسيح علق عليه، ولما كانوا واقفين قدام الهيكل في انجيل يوحنا قال لهم في بيت ابي منازل كثيرة. يعني كل واحد يطمن ان ليه مكان في البيت بتاعي. والمزمور بيقول طوبى لمن اخترته ليسكن فيه ديارك يا رب. احنا دلوقتي بنقول على الميتين، لكن هي اصلا كان داود كده. يعني داود انفعل بالسكنة في بيت الله، يقول واحدة سألت وإياها أطلب، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. فكان الهيكل ده بالنسبة للشعب شيء عظيم جدا ويمثل حاجة رائعة، لدرجة ان لما هنشوف في التاريخ بعد كده لما جه القائد تيتوس الروماني وحرق الهيكل واليهود شافوا الهيكل بيتحرق رموا نفسهم في النار بتاعة الهيكل. الاف من اليهود انهت حياتها ورمت نفسها في النار والهيكل بيتحرق، لان ده زال مجدهم زال فخرهم. هنشوف ليه اليهود خدوه بصورة قومية فقط، لكن احنا ازاي ناخده بصورة روحية، ان هو ده ارتباطنا بالله. وليه الكتاب المقدس افرد بتفاصيل كتيرة عملية بناء الهيكل. دي صورة مقربة للمرحبة وهي محمولة على التيران والعمودين يكين وبوعز و الرمانات اللي فوق على السلاسل بتاعتها. ده منظر داخلي للقدس. شايفين الارض مغشاه كلها بالذهب والحيطان كلها مغشاه بالذهب، واللي قدامنا ده الحجاب، ده الحجاب اللي بيفصل ما بين القدس وقدس الاقداس. ودي المناره ومائدة، ده مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه، والكهنة بيخدموا في القدس. بردك رسم تخطيطي يورينا الرواق الخارجي في المرحلة او البحر بالاثناشر دور بالطور شايلينه، والشفة بتاعته والمساحات بتاعته، وقدامه المذبح. مناظر مختلفة للهيكل بتاع سليمان. والباب اللي احنا شايفينه ده اسمه الباب الجميل. كان كتلة من النحاس مغشاة بذهب، حتى المسامير بتاعته حتى المصاريع مغشاة كلها بالذهب. نشوف المرة الجاية جولة داخل هذا الهيكل بتفاصيله ونجاوب على السؤال ليه هذه التفاصيل الكتيرة اللي اتذكرت وأهمية هذا الهيكل في حياة الإنسان إن شاء الله. تم بناء الهيكل بنفس التفاصيل اللي ربنا سلمها لداود النبي كتابة، وتحولت الخيمة من خيمة تنتقل من مكان إلى مكان إلى هيكل مسكن لله دائم مستقر. عمل سليمان المذبح بتاع المحرقة، عمل المرحلة النحاسية، وأضاف في الهيكل حاجتين اللي هم العمودين اللي في مدخل القدس اللي اسمهم يكين وبوعز، على أساس كلمة يكين يعني الرب يثبت، وبوعز الرب قوتي، إن ربنا هيثبت هذه المملكة بالقوة وهيثبت عبادته في قلوبنا بقوة. وشفنا جوه القدس ان الهيكل كله كان مكسي بالذهب، سواء الحيطان او السقف او حتى الارضية، لان الذهب اشارة الى الابدية، الذهب ما بيفناش ما بيزنجرش ما بيتبقش، الذهب عنصر غالي وثمين لانه ما بيتفاعلش لا مع الهواء ولا مع التراب، فعشان كده الذهب ده يرمز الى الابدية الشيء الدائم، على اساس ان عبادة الله عبادة دائمة تدوم الى الابد. وكان في القدس منارة الذهب، منارة اللي بترمز للمسيح نور العالم، مائدة خبز الوجوه المسيح اللي بيشبع كل نفس، لانه قال على نفسه انا هو الخبز الحي النازل من السماء، ومذبح البخور الذهب، البخور المتصاعد ده يرمز الى شفاعة المسيح الدائمة كفارة عنا. وجوه تفرق حاجة عن خيمة الاجتماع، بنلاقيها في اخبار ايام اصحاح 4، ان القدس اللي كان في ايام سليمان كان بيحتوي على 10 منارات وعلى 10 موائد خبز وجوه. ليه 10؟ بعكس الخيمة، الخيمة كان فيها منارة واحدة وكان فيها مائدة خبز وجوه واحدة، لكن هيكل سليمان بيقول لنا كده في اصحاح 4 من اخبار ايام تاني ان كان في 10 منارات بتنور، وكان في 10 موائد لخبز الوجوه. اشمعنى رقم 10 ده؟ ليه رقم الكمال؟ رقم 10 ده بيورينا، يرمز الى الوصايا العشرة اللي ربنا اعطاهم للانسان على جبل سينا، وصية ربنا زي ما بيقول في المزمور مضيئة تنير العينين عن بعد، سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي. فكانت 10 منارات دي رمز للـ10 وصايا اللي بتنور في حياة الانسان، وكان 10 موائد خبز الوجوه إشارة لكلمة ربنا اللي بتشبع احتياج الإنسان، كل وصية تعطي شبع للإنسان، زي ما المسيح استشهد بالآية اللي جت في سفر التثنية، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهنا المنارات كانت 10 منارات جوه القدس، وكان 10 موائد لخبز الوجوه إشارة للوصايا اللي بتعطي شبع للإنسان وبتعطي نور واستنارة لحياة الإنسان. لكن كان مذبح بخور واحد، ما كانش فيه 10 مذابح بخور. ليه؟ لان الحاجة الى واحد، وفي شفيع واحد فقط لنا عند الله الاب اللي هو شخص المسيح. وراها ده منظر مقطعي طولي بيورينا هنا الجزء ده كله القدس، والجزء الداخلي ده قدس الاقداس، والاثنين كاروبين اللي واقفين على ارجلهم منجنحين ومغطيين على تابوت العهد. قد ايه ان الكاروبين كان بهذه الضخامة، وكانوا في وضع الوقوف لان محدش يقدر يكون جالس في حضرة الله، فان الملائكة هنا خدامه لهيب نار واقفة في حضرته مستعدة لتنفيذ اي امر ان هو يقوله. كان مسموح طبعا للكهنة ان هم يتواجدوا في القدس كل يوم، لكن قدس الاقداس لا يسمح الا بدخوله مرة واحدة في السنة في يوم عيد الكفارة، ما يقدرش رئيس الكهنة يخش الا وفي ايده دم علشان يرش الدم على غطى التابوت، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فده كان هيكل سليمان تابوت العهد في قدس الاقداس، وكان القدس كله متغطى بالذهب. ده منظر للمرحبة النحاسية محملة على 12 طور 3 تيران في كل اتجاه، وقلنا ان الاغتسال او التطهير قائم على الذبيحة، عشان كده كان ذبيحة الصور دي يقدم منها ذبائح المحرقة وتقدم منها ذبائح الخطية عن كل رئيس او كل رئيس كهنة يخطئ في حق الله. ده منظر مذبح المحرقة اللي خارج في الرواق زي ما انتوا شايفين بالضخامة بتاعته، عملوا سليمان بهذه الضخامة وكانت النار تتقد عليه ليل ونهار، وكان الكهنة يطلعوا يصعدوا السلالم دهيت علشان يقدموا الذبائح والمحرقات على هذا المذبح. فده منظر الرواق بره القدس وقدس الأقداس، وكانت السلالم دهيت أو المصاعد دي وهم طالعين يقولوا عليها مذامير المصاعد. ده منظر تاني للمرحبة النحاسية. نقدر نعمل جولة كده داخل الهيكل بالرسم المجسم علشان يقدر يدينا فكرة قد ايه كانت عظمة هذا الهيكل اللي اعد من احد عجائب الدنيا السبعة. ده منظر الهيكل والعمودين يكين وبوعز، الله اللي بيديني ثبات وبيديني القوة. وده منظر الفناء الخارجي، وزي ما انتوا ملاحظين ان في الفناء الخارجي كانوا بيسموه الرواق، كان في عدة اروقة، رواق للامم يعني مسموح للامم يخشوا فيها، كان في رواق للكهنة خاص بالكهنة، في رواق للملك، في رواق لليهود، في رواق للنساء. ده منظر الرواق من بره، وفي زي عواميد طويلة كده موجودة في الفناء الخارجي، دي منارات لكن ما هياش منارات ذهبية، المنارات دي كانت تنور في أيام الأعياد، في عيد الفصح، في عيد الخمسين، في عيد المظال، وفي عيد كان اسمه نيكانور. فكان ضوءها من فوق جبل المرية يخلي أورشليم كلها منورة. ودي اللحظة اللي المسيح لما نوروا المنارات دهيت وكانوا واقفين في الهيكل، المسيح أعلن فيها وقال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. شايفين في أماكن كتيرة ومنازل كتيرة، زي ما المسيح قال: في بيت أبي منازل كثيرة. مرحبا النحاسية شايفينها بيقرب منها، وشايفين الصنابير اللي نازلة منها. الصنابير دي كان بيغتسل منها الكهنة قبل ما يخشوا للقدس وقبل ما يقدموا الذبائح، فكانت عبارة عن إناء مستدير سموه البحر. ما كانش زي المرحبة بتاعت سليمان، بتاعت خيمة الاجتماع صغيرة، لكن كانت مساحتها كبيرة وموجودة على قاعدة دائرية وبيحملها ال 12 طور. بجانب البحر بتاع النحاس كان في 10 مراحل تانية. دي مش لاغتسال الكهنة، لكن دي كانت لغسل الذبائح قبل ما تذبح. اللي احنا شايفينهم دول قبل ما الخروف يذبحوه كان لازم يتغسل، وكانت المية بتاعة المراحل دهيت موجودة من جنب باب اسمه باب الضأن. سموه باب الضأن لان الخراف اللي هتذبح تخش منه، فيغسلوها وينظفوها قبل ما يقدموها ذبائح. الباب ده اسمه باب الجميل، وكان روعة في الجمال. هنا دخلنا جوه القدس. ده مسبح البخور، بيبقى فيه واحد بس، لكن زي ما انتوا شايفين كله متغشى بالذهب، وليه 4 قرون. وكان الكاهن بعد ما يقدم الذبيحة وهو بيقدم البخور بياخد من دم الذبيحة ويمس قرون المذبح، يرش من دم الذبيحة على قرون المذبح الأربعة من فوق، على أساس إن الشفاعة، قلنا المذبح ده رمز لشفاعة المسيح. شفاعة المسيح قايمة على أساس الدم، إن المسيح كفر عنا بدمه، فياخد من دم الذبيحة ويمس الأربع قرون بتاعة المذبح. شايفين الحيطان كلها والأرضية متغشاه بالذهب. دي مائدة خبز الوجوه، بيبقى عليها 12 رغيف، رمز لأن ربنا عال ال 12 ست ال 12 شهر، يعني على مدى السنة كلها. فمائدة خبز الوجوه يعني الله يرى كل إنسان ويعول كل إنسان كل الأيام. 12 ست يعال ال 12 شهر. وكان يتم تغيير الخبز بتاع المائدة دهيت كل يوم سبت، والكهنة هم اللي يأكلوا هذا الخبز. لا يحل أكل هذا الخبز إلا للكهنة فقط وفي مكان مقدس. دي المنارة الذهبية، دي اللي موجودة جوه القدس، دي اللي بتنور جوه القدس، بعكس المنارات اللي بره في الفناء، دي كانت بتنور أورشليم كلها. معمولة من 7 أفرع، وكل فرع فيه فتيلة، ومعمولة بطريقة معينة إنها خراطة واحدة، مش أجزاء متركبة في بعض لا ده لازم يعملها حاجة واحدة. وكانت المنارة دي رمز للمسيح نور العالم، وفي نفس الوقت الزيت اللي فيها يشير الى الروح القدس، والروح القدس بيشتغل فينا من خلال السبع اسرار. سبع اسرار دول يخلينا واحد مع الله. الاسرار، ممارسة الاسرار تؤدي الى الوحدانية. اولا وحدانيتنا مع الله، وحدانيتي مع نفسي، وحدانيتي مع الاخرين. معمودية بتخليني واحد مع الله. روح القدس في الميرون يثبتني في الله. التوبة والاعتراف يوحدني مع نفسي، لان الخطية حالة انفصام بين الانسان ونفسه، صراع بين الانسان ونفسه، وتوحدني مع الله. سر التناول يثبتني في المسيح، يوحدني مع المسيح ويوحدني مع اخواتي. عشان كده نسمي التناول ده سر الشركة. سر الكهنوت ده اللي بيوحد او بيعمل كل الاسرار التانية. سر الزيجة يوحد الرجل مع المرأة، الاثنين ليس بعد اثنين بل واحد. سر مسحة المرضى يرجع الانسان لنفسه، يرجع الانسان لله مرة تانية سليم. فكانت المنارة دي مكونة من سبع فروع لكنها خراطة واحدة. منظر الحيطان بتاعة القدس وهي مغشاة بهذا الذهب، علامة للأبدية، وإن هذه العبادة لا تزول. ده هنا الكاهن أو رئيس الكهنة بالملابس بتاعته، بالصدرة اللي عليها 12 حجر بيحمل كل شعب إسرائيل على صدره وعلى كتفيه. ندخل لجوه، جوه دلوقتي قدس الأقداس. زي ما احنا شايفين كل الحيطان مغشاة برقائق الذهب، وده الحجاب اللي بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس، منقوش بنقشة الكاروبيم الممتلئين أعين. وكان الحجاب ده رمز للحاجز أو الفاصل اللي بيفصل الإنسان عن الله. وكان جوه قدس الأقداس تابوت العهد بالكاروبيمين اللي احنا شفنا منظرهم. ارجع ورا وخش. الحجاب ده يرمز الى جسد المسيح، لان المسيح جعل الحجاب ده ينشأ يوم صلبه على الصليب علشان يفتح لينا الطريق الى الاقداس، ما يبقاش فيه فاصل بيننا وبين الله. ايوه الكاروبيم اللي باربع اوجه، في وجه انسان وفي وجه الطور وفي وجه النس وفي وجه الاسد. اربعه دول بيرمزوا لانواع الخليقه كلها اللي بتسبح الله. فعشان كده الكاروبيم بيشفع في هذه الخليقه، لان الله اعطى خليقته انها تكون ليها وجود او حضور دائم قدامه، غير ان كل رسمة من الرسومات دي كانت تشير الى حاجة من حاجات السيد المسيح. وجه الانسان اشارة الى تأنس المسيح او انه اخذ شكل انسان. النسر اشارة الى لاهوت السيد المسيح انه سماوي، والطور اشارة الى المسيح اللي قدم نفسه ذبيحة وفداء وكفارة، والاسد اشارة الى المسيح انه ملك الملوك. ده منظر تابوت العهد، بس بالعصاوين بتوعه دول لحد ما دخل الهيكل، وبعد كده العصاوين دول العصايتين دول كانوا ما يتشالوش ابدا من التابوت طول ما كان في الخيمة، لحد ما سليمان بنى الهيكل العصايتين دول اتشالوا وخرجوا منه معنى استقرار التابوت. وكان التابوت عليه الاثنين كروبين، نقدر نخش جوه التابوت. نشوف الحاجات اللي بيحتويها التابوت. كان اهم حاجة لوحين العهد، عشان كده سمي بتابوت العهد، العشر كلمات اللي ربنا سلمها الى موسى. والتابوت ده في حد ذاته كان رمز للمسيح، لان المسيح هو اللي حفظ الشريعة في داخله. يقول كده عند دخول العالم: ان احفظ شريعتك يا رب في وسط احشائي، زي ما المزمور بيقول. لكن في ايام سليمان لم يوجد في التابوت الا لوحي الشريعة، كانت عصا هارون وقسط المن غير موجودين، لان كان الشعب خلاص زرع الارض واكل من ثمر ومن غلة الارض بتاعت الموعد. فده كان منظر التابوت العهد من الداخل. شالوا العصاية لان ما خلاص ما بلاش لازمة، لان التابوت مش هيتنقل تاني بعد كده. فكان شيل العصيان دي رمز لاستقرار التابوت. وحنقول ايه رمز الخيمة وايه رمز الهيكل في حياة الانسان. المنظر ده بيورينا منظر انشقاق الحجاب، لحظة صلب المسيح، ان الحجاب اتشق من اعلى الى اسفل. وهنا الزلزلة اللي حصلت، ازاي كل حاجة جوه القدس وقدس الاقداس اتكبت واتدلقت، وبقى الطريق الى قدس الاقداس مفتوح، والرعب اللي ساد على الكهنة في لحظة موت السيد المسيح على الصليب، وبقى الطريق الى قدس الاقداس مفتوح. كل التفاصيل دي بتاعت الهيكل بنلاقيها في اصحاح 3 و4 و5 من سفر اخبار الايام الثاني. لكن السؤال المهم: ليه كل هذه التفاصيل، او ليه الاهتمام الزايد بهذا الهيكل؟ افتح اللي تحت فيه الكلام. لماذا كل هذا التركيز على الهيكل في العهد القديم؟ اول حاجة الهيكل ده كان رمز للسلطة الدينية، وكان وسيلة الله لتركيز العبادة في اورشليم لضمان استمرار العقيدة الصحيحة على مدى الاجيال، العقيدة ان الله واحد، الله واحد وشعبه لابد انه يكون واحد. فوجود الهيكل هو الضمان الوحيد لاستمرار الحكاية دهية. لما المملكة انقسمت الجزء اللي بعد عن الهيكل ضاع، المملكة الشمالية 10 أسباط نتيجة عدم قربهم من الهيكل الجزء ده كله فنى، وجات أشور وسابته، ومش بس سابته، أفنته ودوبته في وسط الشعوب الأممية التانية. بينما الستين اللي كان عندهم الهيكل اللي هما 6 يهوذا وبنيامين، بالرغم ان حصل لهم نفس الظروف واتسابوا، لكن رجعوا مرة تانية واعادوا بناء الهيكل. فوجود الهيكل كان علامة استمرارية لوجود الناس في حضرة الله، ان حتى لو بعدوا، حتى لو تاهوا، حتى لو ضلوا، هيرجعوا مرة تانية. عشان كده اول حاجة اتعملت بعد ما رجعوا من السبي كانوا لازم يحطوا اساس للهيكل. زروبابل ويهوشع رئيس الكهنة اول خطوة عملوها لما رجعوا ان هم حطوا اساس هذا الهيكل. تاني حاجة، الهيكل ده كان رمز لقداسة الله الرائعة. المناظر الرائعة اللي احنا شفناها والجو المقدس والجميل اللي في الهيكل كان بيورينا ويوحي للناس قد ايه عظمة الله وقد ايه قداسته. عشان كده سليمان لما بعت لحرام ملك سور قال له انا عايز ابني هيكل يليق بعظمة الاله الواحد، الاله اللي مالك السماء والارض. فكان الانسان اللي يخش جوه هذا المكان كان يشعر بعظمة الله وروعة الله وقداسة الله. وكتير من الانبياء اتغيروا لما دخلوا نظروا الهيكل. يعني واحد زي اشعياء لما تقروا في اصحاح 6 لما رأى الرؤيا السيد جالس على كرسي وأذيانه تملأ الهيكل والكيروبيم والشيروبيم عمالين يقولوا قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، صرخوا أي ويل لي لأني إنسان نجس الشفتين. فكان نفس الجو اللي يخش فيه، والمهابة كان يدي إشارة لجلال الله وعظمته ومجده ولقداسة الله المطلقة ولروعة العلاقة والعشرة مع الله. الهيكل ده كان رمز لعهد الله مع بني إسرائيل، لأنه احتوى جوه تابوت العهد اللي فيه لوحي الشريعة، ده اللي خلى الناس كلها تلتف حوالين ربنا اللي موجود في الهيكل. لوحين الشريعة محفوظين داخل التابوت، فالناس كلها اهم حاجة بقت في حياتها ومحور حياتها هيكل الله، مش بطولات الملوك. يعني الناس لما التفت حوالين الهيكل ما التفتش مثلا حوالين بطولات يوشيا، ما التفتش حوالين بطولات سليمان والفتوحات بتاعته. في تاريخ الممالك ناس كتير التفت حوالين الاسكندر الاكبر لانه غزا العالم علشان حقق بطولات، لكن الشعب فضل ملتف حوالين الهيكل مش حوالين الملوك. وحتى الملوك لما ضاعوا ووصلوا للسبي، الناس لما رجعت التفت حوالين الهيكل وما عملتش لنفسيها ملك. فوجود الهيكل بيجمع الناس كلها ويركزهم في وحدانية واحدة. في المهجر مثلا عندنا مجرد ما تتبني كنيسة تبص تلاقي الناس اللي بره كله بيحاول ينقل يجي جنب الكنيسة عشان يبقى في محيط الكنيسة، ما بيشوفوش مثلا انهي حتة اغلى انهي حتة انضف. مجرد ما يسمعوا ان في كنيسة اتبنت تبص تلاقوا كل المصريين ابتدوا يتجمعوا حوالين الكنيسة دهية، لان ده بيديهم نوع من الامان ونوع من الطمأنينة الداخلية. نفس الوضع، الشعب كله كان ملتف حوالين الشريعة، وده كان هدف الله من بناء الهيكل ان الشعب كله يتجمع حوالين. بردك الهيكل بكل المشتملات بتاعته والطقوس اللي فيه كان درس او وسيلة ايضاح رائعة علشان الشعب يعرف خطورة الخطية وقد ايه ان الخطية مكلفة جدا، وان الخطية عقابها يستوجب الدينونة، وان كل واحد محتاج لغفران الخطية دهية. ثم تتخيلوش عهد النعمة اللي احنا فيه ده، لو كل واحد فينا بس قاعد يحسب ان عشان اقدر يعني اتبرر امام الله لو كنت في العهد القديم لازم هجيب ذبيحة خطية، الفرد العادي هيجيب ماعز وبعدين هيجيب معاها السكيب بتاعها وتقدمة القربان وبعدين يجيب ذبيحة محرقة للرضا عنه للتكفير. طبعا ده كل خطية هعملها هجيب الحاجات دي، انا تاني يوم مفلس على طول يعني. لكن قد ايه الانسان كان بيحس ان الخطية بتكلفه وبتكلفه غالي، وقد ايه انه محتاج للغفران ده هو. فكان وجود الهيكل بالطقوس والممارسات المهيبة او المخيفة اللي بتبقى فيه ومنظر الدم اللي فيه قد ايه بيوري الانسان بشاعة الخطية، وقد ايه يوري الانسان انه محتاج لهذا الغفران. احنا بنتساهل بنعمل الخطية وكلها ديتها ايه، اروح لابونا وحط الصليب على راسه واقلب وارجع تاني. لكن عشان تقدر نفهم قد ايه المسيح وفى متطلبات غاية تمنها باهظ جدا، مش بس ماديا ومعنويا، قد ايه ان الخطية بشعة جدا. كان الهيكل فايدته انه يعد الشعب للمسيح، لمجيء المسيح، مسيح اللي جه قال وتم ما جئت لأنقذ بل لأكمل. فكان كل طقس من طقوس الهيكل يتكلم بولس الرسول بالتفصيل في العبرانيين عن القبة الأولى والمسكن الثاني وعن المبخرة اللي من ذهب وعن قدس الأقداس وعن دخول رئيس الكهنة وعن دم التيوس، ويربطها ويورينا ان كل ده كان رمز لشخص السيد المسيح. فربطت ذهن الانسان بمجيء المسيح اللي هيصنع هذا الخلاص اللي لما يموت من اجلنا. في نفس الوقت روعه الهيكل وجماله حفزت الانسان ازاي يبدع من اجل الله، ازاي يبني، ازاي يعزف موسيقى، ازاي بالعلم يحط حجر فوق حجر ازاي يرفع الاحجار التقيلة دهية. كل ده الهمه بجمال صفات الله فكرس نفسه في الهندسة والعلم والفن. فبقى في موقف رائع ازاي الانسان يبدع ويستخدم كل مواهبه ابداعاته لمجد الله مش لمجد نفسه. ازاي واحد فينا يطلع الموهبة بتاعته لمجد الله مش يدفنها جواه او يطلعها لمجد نفسه، لكن لا ده يطلعها لمجد الله. في ناس يمكن ما تعرفش انها تقول لربنا كلمتين، لكن تقدر ترسم لربنا، تقدر تضرب موسيقى لربنا، تقدر تبني لربنا، تقدر تشيل من اجل ربنا. كل ده نوع من انواع العبادات لما الانسان يعمل العمل لاجل مجد الله. كان الهيكل ده مكان للصلاة يقدروا فيه يتلاقوا مع الله، يشعروا بوجوده وبحضوره بطريقة تقدر تديهم هذا الاحساس الرائع ان الله القدوس ده حال في وسطهم موجود وقريب منهم. اخر حاجة واهم حاجة، كان كل ما في الهيكل بيعدني لمجيء المسيح. عشان كده من اول ما كان الهيكل ده خيمة ربنا يقول لموسى ويشدد عليه، انظر ان تصنع بحسب جميع ما انا اريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. انظر يعني شوف المثال اللي انا موريه لك على الجبل وتعمل بالظبط زيه، تعمل بالظبط زيه سواء في البنى او في الآنية، لان كل حاجة ليها رمز لشخص المسيح. فزي ما كان خيمة الاجتماع والهيكل ليهم وجود سابق عن الزمن، لان كان الهيكل والخيمة دول في ذهن الله مرسومين منذ الازل في ذهن الله قبل ما يبقى لهم وجود ملموس على الارض، كانت الخيمة والهيكل دول موجودين في ذهن الله، في نموذج في ذهن الله. بالضبط زي ما المسيح قبل ما يتجسد على الارض، المسيح منذ الازل هو فكر الله وحكمة الله. فزي ما الخيمة ليها وجود سابق عن الزمن، المسيح ايضا ليه وجود سابق عن الزمن. حتى لما جه يبني الهيكل داود يقول كده في اخبار ايام الاول اصحاح 28، شفنا الايه دي، يقول قد افهمني الرب كل ذلك بالكتابه بيده على اي كل اشغال المثال. يعني ربنا اهتم بنفسه انه يوري موسى ويوري داود التفاصيل دي. عشان كده المسيح لما كان الكهنة والكتبة والفريسين بيحاوروه قال لهم آية خطيرة جدا، قال لهم ولكن اقول لكم انها هنا اعظم من الهيكل. وكان يقصد مين؟ نفسه. انت قدامكم اعظم من الهيكل اللي مبني بالحجارة. والمسيح اتكلم مرات كتيرة عن هيكل جسده ده اللي اعظم، ده اللي لقته بولس الرسول في العبرانيين وبيقول لنا أما رأس الكلام، رأس الكلام يعني أهم كلمة، أهم حاجة، فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. طب إيه هو المسكن الحقيقي اللي ربنا عمله مش الإنسان؟ مسيح. أهم حاجة إن هذا الهيكل كان رمز للسيد المسيح ذاته، الهيكل ده اللي مصنوع بأيدي بشر، ربنا قال كده وأعلن أي بيت تبنون لي يقول الرب، الله لا يسكن العلي يسكن في مصنوعات الايه الايادي، لكن المسكن الحقيقي هو ذلك الجسد الذي اخذه السيد المسيح. عشان كده لما بندرس التفاصيل دي بنشوف قد ايه المنارة دي كانت عمل المسيح ينير العالم، انا هو نور العالم، والنور شيء مهم جدا لحياة الانسان، لو النور ده اتقطع ايه هيكون احساسنا؟ هيبقى الانسان في ضيق، انسان مش شايف، عاجز، خايف، مش قادر يمشي لو يتخبط. هذه حياتنا لو المسيح مش منور فيها، خوف، عجز، فشل، حيرة، احباط، كآبة، لكن لما النور ينور تبقى فيه فرحة في حياة الانسان، بقيت خبز الوجوه. المسيح المشبع، من يقبل الي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش. لو المسيح مش واضح في حياتي هفضل في حالة جوع، جوع عاطفي، جوع مادي، جوع نفسي، جوع روحي، جوع يعني احتياج دائم. المسيح الشفيع بتاعي، لو انا استخبتش وراه واتقدمت بيه ناحية الاب ما يقدرش يكون ليا قبول لدى الاب بدون المسيح. المسيح تابوت العهد اللي اكمل الشريعة واكمل الناموس عني. كل واحد فينا طالما ما وفاش الناموس هو تحت الدينونة، فعشان كده جه المسيح بدالي وبدالك وكمل الناموس عنا، وده احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنستخبى في المسيح فنلال رضا الله وسرور الله بينا، لان ربنا كده يشوف فينا صورة ابنه، صورة المسيح، موضع محبته وموضع سروره. المسيح بحر النحاس اللي بيغسلنا من كل خطية، المسيح مسبح المحرقة اللي بيكفر عن كل خطية فينا. كل حتة هي كانت رمز للمسيح المسكن الحقيقي اللي هقدر ادخل بيه عند الله الآب، اللي هقدر انجو بيه من الدينونة. فهو مش موضوع انا مش فاهم، موضوع ممل، لا ده الموضوع لازم تفهمه، لان هو ده خلاصك، محور خلاصك. الكلام ده لما اتكتب في الكتاب المقدس كان ليه دلالة خطيرة. تعرفين قصة الخلق، خلق العالم كله وسقوط الانسان خدت كم اصحاح في الكتاب المقدس؟ حد عارف؟ خليقة كلها وسقوط الانسان قد كم اصحاح؟ 3 اصحاحات. خيمة الاجتماع خدت 16 اصحاح، 16 اصحاح في الكتاب المقدس. لان هي دي تجديد الانسان الساقط، ومش بس تجديده، ده تحقيق حضور الله في حياة الانسان. عشان كده الكتاب المقدس افرد تفاصيل هذا الموضوع. بردك في العبرانيين يقول لنا الشاهد الثاني في عبرانيين 9 يقول: واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة فبالمسكن الاعظم والاكمل. اعظم من هيكل العهد القديم واكمل من هيكل العهد القديم، لان هيكل العهد القديم خرب اتهد، لكن المسيح بالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقة، مش من الطبع البشري او الخليقة البشرية. لان معنى تجسد المسيح ان الله حل في هذا الجسد، الكلمة صار جسدا. المسيح كان الهيكل الحقيقي الغير مصنوع بيد اللي بيحقق لي خلاصي ودخولي الى الاقداس، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. دخل مرة واحدة. تيوس والعجول دول كانوا بيقدموا كل يوم تكرار وتنوع للذبائح، وكان تكرار وتنوع الذبائح دليل على عدم كفايتها، انها مش قادرة توفي حاجة. لكن كفاية المسيح كانت في انه قدم نفسه ايه؟ مرة واحدة. كان فيها الكفاية انه يغطي كل خطايا البشرية، وان البشرية تنال رضا الله بدم المسيح. ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا. صنع هذا الفداء الابدي الذي لا ينتهي، لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد، كان كل ذبائح العهد القديم كل اللي تقدر تعمله تؤدي الى طهارة الجسد، لكن ما تقدرش تطهر النفس ولا الروح. كل اعمال الاغتسالات وشريعة ماء النجاسة البقرة الحمراء وكل شريعة الكفارة ده يؤدي الى تطهير الجسد فقط، ان الانسان ما يبقاش على جسده حكم الموت نتيجة خطيته. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أدلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. عشان كده المسيح بالمسكن الأعظم والأكمل. لما قال للكتب والفريسيين هو ذا أعظم من الهيكل ها هنا، مجد المسيح فاق كل مجد الهيكل وكل عظمة هذا الهيكل. فكان الهيكل ده هو اللي بيربط الشعب بربنا. عشان كده تغنى داود وغيره في المزامير عن بيت ربنا، قال له كده: ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق نفسي بل تتوق للدخول الى ديار بيت الله. طوبى لاناس عذهم بك طرق بيتك في قلوبهم. طرق بيتك في قلوبهم يعني ايه؟ طريق لبيتك محفور جوه قلوبهم من كتر مراحل ومن كتر ما يشتاقوا الى هذا البيت. لان كان اشتياقه لهذا البيت يمثل اشتياقه لشخص المسيح. يقول لي يا حبا طلبت الى الرب، ايه هي الطلبة الوحيدة اللي انت عايزها يا داود؟ ان اسكن في ديار بيت الرب الى الابد لكي انظر نعيم الرب وتفرس في هيكله المقدس. يقول له في حتة تانية احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. حبيت هذا البيت، وكان حبه لهذا البيت اللي اعد كل شيء بكل قوته من اجله رمز لمحبته لشخص المسيح. مشتهى الاجيال اللي كانت بتنتظر الاجيال كلها. طوبى لمن اخترت وقبلت ليسكن في ديارك الى الابد. حتى في مزمور الراعي يقول اما انا فمسكني في بيت الرب الى مدى الايام، خير ورحمة يتبعانني ومسكني في بيت الرب الى مدى الايام. كان كل الاشتياقات اللي بتتكلم عن محبة الانسان لبيت الله، الاشتياقات دي كلها بتمثل اشتياق الانسان للمسيح ذاته. فكده اورد لينا كل تفاصيل هذا البناء العظيم. جه في اصحاح 5 في سفر اخبار الايام الثاني يورينا بعد ما اكمل العمل سليمان، قعد استغرق بناء هذا الهيكل 7 سنين. ورقم 7 ده ايضا رقم الكمال، علشان الهيكل ده يبني محتاج لكمال الزمن علشان اقدر احقق علاقة حية بيني وبين الله. ده يستغرق عمري كله، مش وقت معين.